وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سعادتنا في نهجه واتباعه، وأسلوبه كالشهد عذب مسلسل، ويدعو إلى الإحسان والبر والهدى، هو العروة الوثقى لمن كان يعقل. ألا إنه القرآن دستور ربنا، فأكرم به ذاك الكتاب المفصل. هنيئا لمن قد جاء يسعى بنوره، وطوبى لمن في الحشر أقبل يعمل. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة صاد، والتي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، والتي كانت في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة.